بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلسنا في مادة أصول الفقه، ولزلنا مع رسالة في أصول الفقه لأبي علي الحسن بن شهاب العكبري. ولزلنا في فصل الثالث، وهو فصل الإجماع. قال المصنف: وهو مأخوذ، أي الإجماع، من العزم على الشيء، كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم، أي عزموا عليه. قال: من الشياطين. قال: وهو حجة. وهو، ولعل يقصد الآية، نعم. قال: وهو حجة، خلافا للنظام. نعم، قال: خلافا للنظام. وهنا أشار إلى أن الإجماع ثابت، أي واقع يحصل، ودليله ثابت خلافا للنظام. النظام المعتزلي، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المعروف بالنظام، وهو رجل معتزلي صاحب، واضح، صاحب مدرسة من مدارس المعتزلة، وإليه تنسب فرقة النظامية. طبعا هو أنكر حجية الإجماع والقياس، هو هلك في حدود سنة 31 بعد 200، واضح. وقد كان يقول في المشهور عنه طبعا بإنكار الإجماع، يعني أن الإجماع ليس حجة شرعية، وكذلك القياس. ومنطلقاته كما شرحناها فيما سبق، لا أدري ذكرته أم لا، لكن منطلقاته هي منطلقات الصابئة في إنكار النبوة، ومنطلقات منكري السنة. وذلك كما ذكرنا أن الإجماع سيأتي فائدته، ونشرت لكن استطردنا في المجلس السابق، لذلك خرجنا عن الحد المقصود. فالإجماع فائدته أنه مبين عن الدليل، المستند الذي استند له الإجماع كاشف عنه، كذلك مخصص مقيد، وبدليله ينسخ. نعم، فالإجماع له مستند، وهذا المستند إما أن يكون الإجماع كاشفا عنه مبينا له، وإما أن يكون الإجماع كما قلنا أيضا ناسخا مقيدا مخصصا، وإما أن يكون الإجماع أيضا، وهذه من فوائده، أنه يبين العصمة، أو يكون عصمة من الخطأ أو من الزلل، فيكون الخلاف فيما سواه، فيكون الخلاف فيما سواه. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال، وهذا أيضا من أدلة الإجماع، قال: واعتصموا بحبل الله، فحبل الله فينا كتابه، واضح، ووحيه وتنزيله. فالاعتصام يكون بمستند، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومعلوم أن خلاف الإجماع تفرق، فالنهي عن التفرق، نعم نهي عن التفرق ليس له دلالة إلا في وجوب الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في آية أخرى يقول: ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني هذه الأمة الوسط تشهد على الناس، ثم خير أمة، واضح، ثم خير الأمة في أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومعلوم أن الأمة عصمها الله عز وجل في جنسها أنها تجتمع على باطل، لأنهم لو اجتمعوا على الباطل لم ينهوا عنه، فكيف يقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ فإذا اجتمعوا على المنكر لم ينهوا عنه، وإذا اجتمعوا على ترك المعروف لم يأمروا به. وهذا خلاف وصف الله عز وجل لهم وتزكيته لهم سبحانه وتعالى بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ذكر أدلة الجماعة التي وردت، الأدلة التي أمرت بلزوم الجماعة، أشرنا إلى هذا في المجلس الذي سبق، نعم، في أدلة لزوم جماعة المسلمين. إذن الإجماع ثابت وحاصل، واضح، وواقع ومنعقد، واضح، لأدلة ذكرناها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في لزوم الجماعة. قال الشافعي: فليس لها معنى إلا جماعة الدين، تحليل التحريم والطاعة. وكذلك أيضا الآثار الواردة في ذلك، منها آثار أبي مسعود البدري: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. وكذلك أيضا حديث كذلك أثر بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيح فهو عند الله قبيح، أو كما قال رضي الله عنه، وهذا بإسناد صحيح عنه. كذلك أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ذكرنا حديث الجماعة، طبعا حديث الجماعة فيها، نعم، حديث المتواتر، حديث الطائفة الناجية، وهذا أيضا حجة في الإجماع العقدي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. فهنا الطائفة يعني الأمة المجتمعة على الحق، أنت الجماعة لو كنت وحدك، فيبقى في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الطائفة الناجية قال: الجماعة. هذا أيضا من أدلة الجماعة، نعم، من أدلة الإجماع. وأثر ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وهذا خرجه أحمد في مسنده والطيليسي وغيرهم، واضح. فالأمة معصومة في جنسها، وتلقت كثيرا من الأمور بالقبول، نعم، تلقت كثيرا من الأمور بالقبول، كتلقيها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم والأصول الكبرى الصلوات ونحوها، واضح. إذن الإجماع حجة، بهذا الإجماع ثابت حجية. قول المصنف: خلافا للنظام، إذن شرنا النظام المعتزلي، قال: لأنهم أي الأمة معصومون عن الخطأ، يعني في اجتماعهم. فالعصمة المراد بها أنهم يكونون لا يخطئون إذا اجتمعوا، فلذلك لأن الحق كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا يفوت عمتهم، السنن قد تفوت أفرادهم، تفوت جماعة منهم، يعني لا تبلغهم، لكن أن تفوت كل الأمة لا، واضح، لأنه لا بد أن يبقى في الأمة من يقوم بأمر الله، لا تزال، هذه دلالة استمرار، يفيد استمرار والتواصل عدم الانقطاع، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني يبقى في الأمة من يقيم الحجة ويعرف الحق في المسألة ويعلي النص فيها ونحو ذلك. إيه، نعم، فهي معصومة من ذلك. استدل بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا هذا الحديث لا يصح مرفوعا، لكن جاء موقوفا عن أبي مسعود البدري وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع رمقة الإسلام من عنقه. وهذا الباب قلنا باب متواتر. قد جاء الإمام أحمد رحمه الله كلاما يعني يحتج به البعض، ويقولون أن في كلام أحمد هذا إنكار للإجماع، وهذا عجيب يعني، حتى بعضهم يعدها شبهة ونحو ذلك، وهي الأمر ليس كذلك. واضح. الإمام أحمد رحمه الله كان يتكلم عن قضية ضبط وانضباط الإجماع. كلام الإمام أحمد ليس في فرق إجماع، هذه مسألة أنا كررتها لكم كثيرا، وهي مسألة نفرق بين حجية الإجماع وبين انضباط الإجماع. الحجية الإجماع ثابتة، ولذلك لما يقول لك فلان ينكر الإجماع، هل ينكر أن الإجماع حجة في الدين ولا عنده إشكال مع انضباط بعض الإجماعات؟ هذا السؤال يطرح. الذي ينكر حجية الإجماع في الدين هذا كافر، هذا الأصل، أن يكون الإجماع حجة يعني موردا للتلقي والاستدلال واستمداد الأحكام، هذا يكفر. واضح. كالنظام والرافضة، طبعا الرافضة ليسوا كلهم، لأن من الرافضة من فصل، لكن عموم الرافضة منكرون، بعضهم المتقدمون ينكرون، قلوا ما في إجماع، لأنهم عندهم المعصوم يغني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام المعصوم. لكن بعضهم كمن كالمحلي هذا بن مطهر، مسبب مطهر هذا اللي هو يعد نقل الرافضة لمسألة الأصول الفقه، ووضع لهم استدلالات وكذا، وكان متأثر بالمتكلمين من الأشعرية في هذا الباب، ولذلك اعتنب شروح ابن الحاجب وغيرها، ولو شرح حتى تجد بعض المتكلمين يوصي به. هذا بن مطهر الحلي هو بن العراق، هذا الرجل يقول يعني أنه الإجماع حجة إذا كان فيه المعصوم، يعني بعض الرافضة يقول لك المعصوم يدخل فيه، لا هنا يكون حجة الإجماع، لكن عمومهم ينكرون، يقول ما في شيء اسمه إجماع، وضع عندنا شيء اسمه المعصوم. طيب إذن في حجية الإجماع وفي شيء اسمه انضباط الإجماع، واضح، انضباط الإجماع. أما انضباط الإجماع ماذا نقصد به حفظك الله؟ نقصد بانضباط الإجماع هل الإجماع استوفى شروطه، واضح، هل وقع، هل ثبت أو لم يثبت، من حيث شروطه، من حيث نوعه، هذا الانضباط. العلماء رحمهم الله تعالى إنما يبحثون أهل الحديث في انضباط الإجماع على أعيان المسائل، في إجماع قالوا حجة، لكن مرات بعض المسائل يدعى فيها الإجماع ولا يكون الإجماع صحيح، مثل بعض المسائل يقال فيها حديث صحيح وبعدين نكتشف الحديث غير صحيح. واضح يا جماعة؟ يعني نكتشف أن الحديث غير صحيح، قل لك هذا حديث أجمع الناس على صحته، وبعدين تجد من العلماء من يعله، فهمين القضية؟ يعني الآن أنت، هل أنت منكر للحجية ولا أنت تناقش في الانضباط؟ كلام الإمام أحمد في انضباط الإجماع، وقبل الشافعي، وأحمد مستفيد في هذا الباب رحمة الله على الإمام أبي عبد الله. الشافعي من أوائل من نبه إلى قضية انضباط الإجماع، وأنه إجماع الخاصة هذا كان الشافعي يقول لا تقولوا، حتى أحمد كرر نفس العبارة رحمة الله على أئمة الإسلام جميعا، يقول لا تقولوا أجمعوا، قولوا لا نعلم فيه خلافا. كأن الشافعي مع أنه أطلق في إجماع الخاصة كما أشرت لكم من قبل، أطلق في إجماع الخاصة أنه ماذا؟ أنه في أطلق في لفظ أجمعوا، لكن الشافعي يقول هذا الباب يعني مورده المعنوي كيف ينضبط عندي؟ أني أنا أستقرئ ما في الباب وأبحث فلا أعلم مخالف، فعينئذ كيف أحكي؟ أحكي فأقول لا أعلم فيه مخالفا، لا أعلم أحدا خالف في هذا الباب، فهو بهذا الضبط يصح. لكن أنك تقول أجمعوا على إيهام أنه هذا مثل الإجماع في علم الصلوات وجوبها وعلم الزكوات ونحو ذلك، فإن هذا مما يعني ينتقد في صيغة حكايته وهذا الباب. وأنه بعض الإجماعات لما قالوا أجمعوا إذ هو إجماع بعض البلدان، يعني إجماع بعض البلدان يعني كأهل المدينة على سبيل المثال، فإجماع بعض البلدان الشافعي انتقده، نعم، فهنا بحث في انضباطه ليس في حجيته. الشافعي قرر في الرسالة أن الإجماع حجة، نعم. فالإمام أحمد رحمه الله قال في رواية ابن عبد الله كما في المسائل من ادعى الإجماع فهو كذاب لعل الناس اختلفوا، هنا يبحث الانضباط، ليس من ادعى هو يقول ادعى الإجماع. إذن في مسائل يدعي فيها أناس الإجماع وهي ليس فيها إجماع. إذن هذا بحث في انضباطه، مفهوم يا جماعة؟ ليس بحث في حجيته. يقول أبو عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، هما من المعتزلة. بشر المريسي معروف، بشر بن غياث هذا الذي أخذ عنه حسين النجار، فرقة النجارية معروفة. وبشر المريسي هو في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وله أقوال موجودة في المبسوط وموجودة في بدائع الصنع. البشر المريسي على ميزان المتأخرين متمذهب فقيه واضح. وكان في باب الصفات جهمية، وكان في باب الإيمان مرجئة واضح. ولذلك توسع مني أنا قلت معتزلي، أقصد أنه في من طلاب منهم معتزلي وفقوا في الإيمان، لكن عفوا في الصفات، لكن في الإيمان يخالفوه، لأن المعتزلة وعيدية. لكن بشر المريسي في باب الإيمان مرجع، من غلاة مرجع في باب التكفير، وفي باب الإيمان على قول أهل الرأي واضح. أما باب التكفير تعرفون، يرى العلامة والتفصيل هذا. أما هو وأما الأصم هذا معتزلي، وأبو بكر بن الرحمن بن كيسان هذا معتزلي، عنده تفسير، يعني كتب تفسيرا في تحريف الصفة، تفسير القرآن، واعتنى به كثيرا المعتزلة والأشاعرة. هذان الرجلان أحمد يقول هذه دعواهم. ماذا كان يصنعان هذولا؟ ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون يقولوا أجمعوا، يعني في مسائل الفقه يقولوا أجمعوا، وهم ليس لهم بصر بالآثار ولا استقراء لطبقات العلم، لا يعرفون أثر الصحابة ولهم معرفوا بطلبها ولا الاعتناء بها. وإن غاية ما عند هؤلاء أن ينظر في قول أبي يوسف ومحمد بن حسن ومن قبلهما أبي حني ومن قبلهما أبو حنيفة والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذه الجماعة أصحاب زفر وهؤلاء، ويقارنوها باختلاف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من مثلا قضاة الكوفة وفقهائها، فينظروا، فهم ما عندهم بصر فيقولون أجمعوا، وهم ما عندهم اطلاع على أثر الصحابة. يعني أنت لما تحكي إجماع، اشترطنا قلنا الإجماع الخاصة اللي هو البحث فيه، هذا الإجماع يحتاج إلى أن يكون العالم مستقرئا لكل الطبقات، يعني درست الآثار الصحابة وخرجت بنتيجة ما أحد خالف. وإذا اكتشفت أحمد ينقل، قلت لكم هذا من قال بإحصائيات، قل 6 من الصحابة أفتوا، 10 من كذا، 5، 3، 4 لا يعلم لهم مخالف. فالنظر في الطبقات العلم يحتاج منك إسناد، أنتم أصحاب رأي وأهل كلام، ما عندكم عناية بالآثار، فكيف تحكون الإجماع؟ فهنا أحمد قال انتبه، إذا حكى هذا الإجماع، وهذه نأخذها قاعدة، أن الإجماع الذي يحكيه المتكلمون ها فهو إجماع كاذب. يعني باب أولى، إذا هم في الفروع كذلك، حتى في باب أصول الدين تجد الرازي يحكي إجماعات، كثير من الإجماعات المتكلمين يحكون الإجماع، يحكون إجماع أن الله ليس بجسم، يقول لك إجماع، إجماع أن الله ليس له مكان، يقول لك إجماع الأمة. طيب هذا الإجماع مع من انضبط؟ هو يحكاه عن طائفة المتكلمين فقط، لم يحكيه عن أئمة الإسلام ولا على فقهاء الملة ولا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظر في المتكلمين جماعته هكذا، فوجدهم يقولون هذه اللفظة أن الله ليس بجسم، قال أجمعوا. فهذا أحمد يقول كذاب. إذن أحمد يقول لنا أنه الذي يحكي الإجماع وهو ليس أهل لحكايته ولا بذاك المتوسع كبير الوعاء في العلم، ولا هو عرف بالعدالة في الإسلام، فأكافر جهمي. إذا هذا النوع حكى لك الإجماع، فالإجماع لا يصح حكايته من هذا النوع، من طرف هذا النوع. وفي رواية المروذي قال أبو عبد الله: كيف يجوز، لاحظ، كيف يجوز أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم؟ من هؤلاء؟ هذول المعتزلة والمتكلمين. يقول فاتهمهم، وإنما وضع هذا لوضع الأخبار، وقالوا الأخبار لا تجب بها حجة. وهذا مهم جدا، كلام أحمد هنا كلام نفيس جدا، أن سبب حكاية هؤلاء المتكلمين للإجماع أنهم لكي يردوا الأخبار، يعني كي الأخبار تلزمهم فيقول لك الإجماع على خلافها. فيقول أحمد إنما وضع هذا أو صيغ هذا الإجماع أو حكي هذا النوع من الإجماع لكي يردوا الأخبار التي تخالفهم. انظر هنا الضلال والبدع، وهذا دقة فهم من الإمام رحمة الله عليه، لأن تجد حتى في المتأخرين من المتكلمين من يحكي الإجماع، إجماعهم إجماع المتكلمين، كل ذلك لكي إذا ما أتيته بحديث يخالف الإجماع يقول لك لا هذه مسألة في إجماع، فإذا حققت وجدت ماذا؟ إجماع شلة واحدة عصابة مع بعض يجمعون يعني. قال وإنما وضع هذا لوضع الأخبار، وقالوا الأخبار لا تجب بها حجة، وقالوا نقول بالإجماع، وأن ذلك قول ضرار. ضرار هذا بن عمرو القاضي صاحب الفرقة الضرارية، لمنهم جعفر، منهم حفص الفرد لكفر الإمام الشافعي. وفي رواية قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث لا ينبغي أن لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال أجمعوا ضرار. ولذا كان الشافعي ينتقد هذه النقطة، وهو كان خبير يعرف قول ضرار المعتزلي هذا، هذا رئيس الطائفة هذا كان يوافق المعتزلة، ويقال أنه أخذ عن نواصر بن عطاء، وإن كان يخالف المعتزلة في القدر لكن وافقهم في باب الصفات وباب إنكار عذاب القبر ونحو ذلك، ورأس من الرؤساء تسب له فرقة ضرارية. طيب إذن هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بانضباط الإجماع. طيب إذا علم هذا فنقول إن الإجماع من مسائل التي تتعلق به، أولا الإجماع المسألة الأولى إجماع الخاص، هذا لابد المسألة الأولى نقول لابد في إجماع الخاصة وضع. طبعا الآن لو سألت سؤال إجماع الخاصة تدخل فيه المسألة العقدية ولا لا، ولا المسائل العقدية تدخل في إجماع العامة؟ المسائل العقدية تدخل في الإجماع العامة ولا في إجماع الخاصة؟ هاي جماعة أين تدخل مسائل العقدية، الإجماع العامة والخاصة؟ عامة وخاصة في هذا وهذا، فيها تفصيل. طيب هو الإجماعات عامة وخاصة تدخل في العقيدة، تكلمنا عليها في دروس علوم الاعتقاد، لأنك أنت لو سألتك هل في مسائل خفية قولي في مسائل خفية، ما هي المسائل الخفية؟ إجماعات خاصة من نوع منها يعني. نوع من أنواع المسائل الخفية، ضابط من ضوابط هو إجماع خاص، واضح؟ فإجماعات الخاصة موجودة في العقيدة، لذلك اللي يدرس عقيدة، وهذا تنبيه للإجماع العقدي في العقيدة، أن الإجماع العقدي في العقيدة على نوعين، في إجماع مسائل عامة وفي إجماع كلمة العامة ما معناه، يعني كما قال الشافعي كلا قد كلفه لا تلتفت يمين ولا شمال إلا وتجد من يوافقك. الشافعي يعطي هذا الضابط المهم العملي، السلف ما كانوا يشتغلوا بالحدود والمنطقيات الفاسدة، الماهيات، تجريد الماهيات، لا يعطيك مثال عملي باش تضبط الأمر. ومثل الشافعي بوجوب الصلاة وجوب الزكاة، فهمتم؟ فالإجماع العامة هو بالضبط الذي أشير إليه، وإجماع الخاصة هذا الذي تجده عند خاصة أهل العلم دون غيرهم، يعني العوام لا يعرفونه إلا بتعريف العلماء، فهمت القضية؟ العامي لا يعرفه إلا بتعريف العالم، العالم يعرفه يبين له ذلك، والناس في إجماع العامة في إجماع الخاصة تبع لعلمائهم، يعني كتجي مسألة يرجعون للعلماء. وإذاك عبد الوهاب الوراق لما طرحت مسألة إيمان مخلوق قال فردوه إلى عالمه أحمد بن حنبل، فرجع الناس إلى عبد الله واتخذوا رأسا الإمام تبعا، ليس هو بعض الناس يظنوا أنهم اتبعوا أحمد لأحمد، لا هي فيها إجماعات أصلا، حتى تجد في اللفظية إجماع في طبقة مشايخ أحمد ومشايخ مشايخ أحمد كلام عن، ولذلك حكي الإجماع في الطبقات كلها، لم نسمع أحدا يقول هذا، هذا إجماع ترى، لم نسمع يعني ما في أحد. وفعلا هل يمكن أحد يستطيع يأتي بمسألة لفظي نفيا أو إثباتا سواء مخلوق أو غير مخلوق في طبقة قبل أحمد؟ يوجد واحد قال لفظي بقرة مخلوق غير مخلوق؟ لا يوجد، من العلماء الذين هم على الجادة ما في، ما يستطيع أحد يثبت هذا. لذلك أنا تعرف الإجماع انضبط، لذلك نحن وجماعة هذه مسألة ترى مسألة مهمة جدا، لأن هذه أصول العلم ومبادئه، مما يزهدك في نقاش بعض الناس أنه ما عنده مبادئ العلم، أكفاهم الموضوع ولا لا؟ كيف ما عندوش مبادئ العلم؟ يعني شخص لما يتكلم لا يفرق بين إجماع العامة والخاصة وكاين اجماعات تحكى في في في في في متاخرين ومعاصرين هي خلاف اجماعات السلف. اكثر من الموضوع اجماع خلافات اجماع خلاف اجماع او خلاف اجماعات السلف. يعني مثلا لما ياتي دكتور في العقيده مثل عبد الله القرني استاذ دكتور بروفيسور بروف في العقيده في جامعه ام القرى ويحكي اجماع السلف على العذر بالجهل في الشرك الاكبر. الان الاجماع من حكى؟ شخص يعيش معنا في 1444 عن من حكى؟ عن اناس في القرن الثالث والقرن الاول والقرن الرابع بينه وبينه فوق 1000 سنه. يا جماعه هل من العقل ان يصدق مثل هذا؟ احنا نقول ناس كيف تنضبط الاجماع؟ انت اتيت تحكي الاجماع وانت انسان معاصر؟ من انت؟ لكن القضيه كيف الاشكال وقع؟ هو انهم يحكون الاجماع من كتب متاخره. فياتي عالم من العلماء عندهم فيقول مثلا اني لم ارى السلف قالوا كذا. فيقول لك فلان اعلم بالسلف وبالتالي لو كان، طيب من قال هذا الكلام؟ وانا شرحت هذا في درس سابق وقلت لكم ان ما بعد القرون المفضله التي زكاها رسولنا صلى الله عليه وسلم كل الناس ترجع للكتب. ما في احد حجه على احد لانه فلان او الا، ولكن الحجه في الكتب. ولذلك ممكن واحد يذكر اشياء ونحن نتابع نجده اخطا جانب الصواب ويكون شيخ جليل في نفسه. مثلا ابن بطه يجي ابن بطه ويقول مثلا أن الفطرة ليست هي الإسلام ويذكر هذا ويناقش فيه ويطيل المناقشة. لما أنت تبحث في طبقات تفسير الآية تجد أبا هريرة وابن مجاهد واضح صحابي وتابعي غير أئمة الإسلام فسروا الفطرة بالإسلام. فهنا تقول لا هذا هو الحق، وأن ابن بطة مثل ما مثل المسائل الخفية ممكن لم تبلغوا النص، ممكن لم ينتبه له لدلالته على ذلك، هذا وارد. ومرات العالم يترك الشيء لزوما، وهذه ترى أشياء يتعلموها الطلبة، لأنه بعض الناس ممكن يظن بعض الأوهام والأخطاء من يعني مثل من جنس بدع الجهمية، فتجده يبدع ولا يكفر بلا علم. والأمر ليس كذلك، لأنك تتفرق بين مسألة ظاهرة ومسألة خفية، والعالم نفسه قد يكون في بعض الأحوال عامي، مثل العامي يتعامل، مثل العامي الذي لا يعرف. ونقصد نحن بالعالم يعني الذي له علم ببعض المسائل، ممكن يجهل بعض المسائل. ورد العلم العالم يتجزأ. هذه نقطة ينبغي التنبؤ لها، لكن الحجة وين في الدليل؟ ولذلك الناس مجمعون أن الدليل إذا ظهر كما قال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدع لقول أحد كائن من كان. يعني أنت الصحابة كانوا يفهمون هذه النقطة أنه يميزوا بين العمل إجماعا وبين عدم بلوغ للأفراد. فممكن عمر رضي الله عنه على جلالته قدرا وعلما وفضلا لم يبلغه دليل، وابنه عبد الله بلغه الدليل، فعبد الله يتعبد بأخذ بالدليل ولم يتبع مثلا عمر في هذا الجزء كقوله في المتعة مثلا لما قالوا له إن أباك ينهى عن ذلك. قيل لابن عمر هذا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا وتمتع يفعله، ثم قال هي السنة فقالوا إن أبا قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. ثم سالم بن عبد الله بن عمر لما كان يقول ابنه ابن عمر وهو تابعي وأبو صحابي لما كان يعني يقول أنه لا يتطيب المحرم ونحو ذلك، فقال له قال سالم وحدث بحديث عائشة أنه المحرم يتطيب لإحرامه ولحله وكذا، فقال وسنة رسول الله أولى. وهذا له نظير كثير في طريقة السلف. هذه مهمة جدا، يعني إذا كان أنت تستجيز مثل هذا الكلام، طيب حتى العالم المتأخر أولى ألا يبلغه وأن يكون جاهلا، بل قد يكون خاصة متأخرين ابتلوا بفتن مختلفة ودخول العلوم الفاسدة، فممكن يحكي شيء خطأ ويتصور من مذهب السلف ما ليس كذلك، لأنه ينظر في كتب مثله باش تفهم الموضوع. يعني في النظر، ليس أقول في المنزلة، ممكن منزلة وأفضل منك علما وتوسعا، لكن هو انظر في كتب مثل ما تنظر أنت. فكون هو نظر وتبين له مثلا أنه هذا الوجه تأوله من كلام بعض الناس وكونوا فضلاء رحمة الله عليهم في الفطرة مثلا، أنه لو قلنا الإسلام سيلزم أنه يحكم على أولاد المشركين بالإسلام، فبالتالي كذا كذا كذا، هذا الأمر ليس لازم، ليس بلازم. واللي قال الفطرة ما يقصد أن الفطرة يحكم له بها الإسلام في أحكام الدنيا، ولكن يحكي الفطرة من باب القدر، وهذا باب آخر، وباب القدر غير إرادة الشرعية. فالمسألة يعني ممكن العالم يعني يقع له مثل هذا الأمر في جزئيات طبعا، وتكون هذه الجزئيات بأعيانها لها وجه في الأثر، لأنه بعضهم فسر بهذا من السلف لما تكلم على حديث الفطرة قال الشقاء والسعادة الأثرم، حتى كلام البطة يعني تقريبا مثل كلام الأثرم في النسخ والمنسوخ. لكن ما يأتي إنسان مو فهمان الدرجات المسائل قل هذا خالف السلف، ومن خالف السلف ومبتدع. ما هو الكرماني قال إذا وجدت شخص يخالف ما في هذه العقيدة فمبتدع، ويطبق هذا على ذاك، هذا غلط، هذا ليس صحيح. الكرماني يتكلم عن الإجماع الواضح، إذا قال الواضح السبيل والسنة الظاهرة والأصل الظاهر، سواء في باب التكفير أو في باب التبديع، هذا نعم من خالف فيه كحب الصحابة وموالاتهم رضي الله عنهم أجمعين لا شك أنه ضال مبتدع، وقد يكون كافرا حسب نوع المخالفة. لكن في بعض الجزئيات اللي هي الآن حتى أنت تجدها في الآثار وتفرق أنه الجزء غير، مثلا اتفاق السلف على أن الكرسي موضع القدمين، هذا اتفاق، من قال الكرسي ليس موضع القدمين هو جهمي، تمام، هذا قول السلف بالإجماع. وهذه المسألة مسائل السمع، يعني يسأل يبلغه فيها الخبر. طيب تفاصيل اللي جاءت في الكرسي، اللي جاءت في أثر أبي مالك وغيره، هذه التفاصيل خفية جدا، ما أحد، كل أحد الناس يعرفها. فلذلك أنت تفرق بين واحد يقول الكرسي ليس موضع القدمين وهذا ليس يرد أصل التفسير، وبين واحد يقول لا الكرسي موضع القدمين ولكن هذه التفاصيل اللي جاءت في وصفه والمسافات التي ذكرت في الكرسي في أثر أبي مالك هذه تحتاج إلى ثبوت، ممكن يكون أثر ضعيف ما أعرف السلف قالوا بها ونحو ذلك، ورد إنسان يخالفك في التفاصيل. فهذا ما يتعاملش معاملة من يقول الكرسي ليس موضع للقدمين، فهمتم القضية؟ لذلك المسألة قد تكون خاصة ثم الخاص يتفصل، فالتفصيل في الخاص يكون أظهر أو عفوا أكثر خفاء من الخفي نفسه. فإذا قلت هذه مسألة سمعية فبالتالي التفاصيل ستكون خفية فيها، التفاصيل وردت في النصوص، مثلا رؤية الله في الدار الآخرة مسألة ظاهرة ليست خفية في القرآن وفي السنة وأثار متواترة. التفاصيل التي جاءت أين يرون ربهم والتفاصيل التي وردت، هذه تحتاج لخبر، ما أحد يعرفها من نفسه، وأنه يسألهم ثم يكشف الحجاب وفي وقت كذا وبعد استقرار أهل الجنة في الجنة، وأنه كل جمعة في تفاصيل حتى في قضايا الرؤية، يعني الرؤية ليست هي جنس أصلها ثابت، لكن في بعض المواطن في الرؤية محل خلاف كرؤية النبي ربه في اليقظة في المعراج، وما أحد بدع أو كفر، لكن مجمعون على الرؤية. لذلك أحمد قال أما رؤية الآخرة فلا يختلفون فيها، شوف كلام أبي عبد الله الدقة، أنه هذا الذي يحصل به التجهم، لأن الجهمي يرى أن الرؤية محال على الله، مثل الصفات النقص، رؤية الله محال، وإذاك يستدلون بالآية يقول لك هذا إيه؟ لا تدرك الأبصار، يعني محال أن يرى الله، فرق بين واحد يقول لك لا الله يرى لكن رؤية النبي ربه لم تثبت مثلا، هذا تفصيل. أو من ينكر رؤية الله في المنام، هذا جهمي معتزلي، لكن في واحد يثبت لكن ما يثبت الشاب الأمرد، هذا التفصيل، يقول لك حديثا تثبت، فهذا ليس كالأول. فلذلك القضية دائما تجد أصل المسألة وتفاصيلها، فأصل المسألة يفرق بين أصل الشيء وتفصيله، تفصيل قد يكون عنده خفي، قد يكون في أخذ ورد، نعم بعض الأشياء قد يكون في أخذ ورد، ليست عامة ومطلقة لكن قد يكون في أخذ ورد في التفاصيل، واضح؟ فهذه نقطة مهمة جدا، لا يحصل بها التبديع أو يعامل معاملة الجهمي، بعض الناس عنده، لا الأمر ليس كذلك، فهمت القضية كيف؟ فالقصد من ذلك أن المسائل الإجماعية، وهذه نحتاجها بعدين في مخالف الإجماع، تدخل فيها العقائد، العقيدة محل إجماع. ودائما بعض الناس مثلا وجدته يقول أن العقيدة فيها اختلاف، فلما جاء يمثل مثل بالتفاصيل. وهذا خلاف المقصود. حنقول لما نقول عقيدة إجماع فهي إجماع على الأصول والتفاصيل، تبع هذا جيدا، لكن بعض التفاصيل قد يحصل فيها تنازع من جهة الثبوت، فهنا ترجع القضية في ثبت لم يثبت، وليس القضية أن أصل المسألة يعني الآن مثلا عذاب القبر إثباته هذا أصل ظاهر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سمعي. عائشة رضي الله عنها لما كنت تعلم به أنه في سؤال في القبر، أنه في تفاصيل في القبر، القبر فيه ثلاثة أشياء، في سؤال منكر ونكير، السؤال جنس السؤال أولا قبل نتي منكر ونكير، هذا أصل. أصل الثاني إيش؟ نعيمة وعذاب، وهذا على الروح والجسد، وهذا تفصيل. وفي شيء ثالث سأذكره، الشيء الأول جنس المساءلة ظاهر في النصوص، واضح جاءت بها حديث واتفقوا على السنة عليه، لكن هل هذا خبري؟ هذا الأمر خبري. فعائشة لم تكن تعلم، جاءت اليهودية وقالت إنكم ستفتنون في قبوركم، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ثم رأيت بعد يتعوذ بالله من عذاب القبر، أنه سأل جبريل وقال إنكم تفتنون في قبور، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ثابت إيش؟ جنس المساءلة. طيب التفاصيل اللي جاءت في المساءلة كيف يسأل يقعد ومنكر ونكير، هذه التفاصيل وردت في السنة أيضا، هي إيش؟ هي سمعية، تمام؟ طيب ثبوتية يعني، فمن ثبتت عندها لزيمته. هذه جنس المساءلة ظاهر، لكن تفاصيله أخفى منه يعني إذا قرنت به. طيب العذاب والنعيم في القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، طيب تفاصيله كيف يعذب على الروح على الجسد، طبعا قول أهل السنة على الروح والجسد خلافا للفلاسفة والأشاعرة. الأمر الثالث وطبعا مأوى الأرواح، هذا أيضا أمر تفصيلي في الأخبار، بئر برهوج والأرض السابعة والجنة، هذا كل تفاصيل. أسعد الناس بذلك من يدرس العقيدة تفصيلا، هذا أسعد الناس، يزداد يقينه بمثل هذا، هو أكثر إيمانا ممن لا يعرف هذه التفاصيل. لكن كون واحد يجهلها ما يكفر، أو واحد يقول لك ثبتها لي في الأثر، هل ورد بأثر صح الأثر ونزعك في الثبوت في التفاصيل، فممكن يتوهم الواحد هذا. طيب الشيء الثالث أن عذاب القبر يتوقف بين النفختين، تعرفون هذا؟ هذه فيها أثر، أن العذاب القبر يتوقف بين النفختين، فهذا أمر ثالث أخفى من الكل، وهذه مسألة خاصة ممكن بعض الناس ما يعرفها، لكن هي في القرآن، وفسر بذلك أبي بن كعب وقتادة، ولا يعلم تفسير خلاف هذا التفسير السلف، هذا تفسير الآية ما كان تفسير آخر، في بعض المتأخرين حاول لكن ما في أثر، هذا التفسير محفوظ عن السلف أنه عذاب القبر يتوقف بين النفختين. نعم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. وجاءت أثر عند ابن الدنيا في كتاب الأهوال، وصحيح الأثر، فممكن بعض الناس ما يعرف هذا. طيب في ناس خالفت في هذا الأمر، في ناس قالت لا هي عذاب في البداية وبعدين يتوقف خلاص مو بين النفختين، توهمت، قالوا يتعذب في البداية يسأل كذا مثل القصاب وغيره، في ناس توهمت فدخلت عليه نفس اعتزالي. فهذا النوع، هذا النوع أنه ينظر في جنس مخالفته، إذا هي في عذاب القبر نفسي ونعيمه فلا شك أنه تجهم، لكن إذا في ميعاده وتوقفه توهم أنه يتوقف وما يكون دائم، هو أصلا ما يكون دائم، لكن جاء في الشرع متى يتوقف، فهنا يخطأ. فلذلك المسائل تحتاج ماذا؟ إلى مراجعة وإلى تنبه، وإن جنس المسألة من ظهورها من خفائها ثم في تفاصيلها أو في أصولها، هذه كل السلف يعني باب الأسماء والأحكام هنا مبني على هذه الأمور، لكن السلف لهم أصول. يعني مثلا أحمد يقول من أنكر منكر نكير جهمي، لأنه ينكر المساءلة باب واحد، فلو قال في مساءلة لقد ما أقول منكر نكير، قال جهمي، لأنه جاء في النصوص واتفق السلف على هذا، فهو من جنس داخل باب المساءلة، والسلف عندهم تأصيل في هذا الباب. وذلك إذا قل من أنكر، من أنكر الإنكار كما يقول قتادة بعد المعرفة، يعني شيء بلغك فهم المقصود ماذا؟ أن المسائل الإجماعية تتباين، ليست على درجة واحدة من الظهور والخفاء. هذه مسألة انتبه لها. واضح يا جماعة النقطة هذه؟ يعني في ناس يعني عنده كل شيء الدين خفي، الذي يشترط إقامة الحجة في كل شيء، هذا كأنه يقول لك الدين كله خفي، وهذا باطل. في ناس يعني يشترط إقامة الحجة في كل شيء، مثل ابن حزم. حزم يقول لك أي شيء تقام في الحجة، أي شيء، حتى لو قال الله هذا فلان إنسان بعينه وكان جاهل تقام عليه الحجة. ممكن عنده شبهة، شفت التوسع هذا في بعض الناس هم عليه، كل شيء يقام في الإجماع. وفي بعض الناس كل شيء كالشرك الأكبر، العاذر وعاذر العاذر وعاذر عاذر عاذر عاذر وعاذر عاذر عاذر عاذر، تسلسل كل شيء كالشرك الأكبر، كل شيء كعبادة غير الله، كل شيء مثل الناقض. لا هذا خطأ، ليس صحيح، لا هذا مصيب ولا ذاك مصيب. وإنما أوتوا هؤلاء لظنهم أن الباب، أن الباب باب واحد، وليس الباب واحد. ترى هذا حتى الوعيد للكفار ليس درجة واحدة، المنافق أشد من اليهود والنصارى وهكذا، والداعية أشد من غير الداعية، والصاد عن سبيله أشد من المقلد وهكذا. ترى هذا التنوع في الآثام لأنه الكفر ليس على درجة واحدة، والمخالفات عموما ليست على درجة واحدة. فهمت النقطة هذه؟ يعني أنت الآن لما إنسان يعني مثلا حتى في التبديع، حتكلمنا على التكفير في مسائل في التبديع، فتجد شخص مثلا إذا هو تبنى قضية من التكفير بدع خلافه ولم يتبناها، وآخر تبناها يقول عليه خارجي لظنه أن كل من كفر بغير مكفر فهو خارجي. طبعا هذا خطأ، هذه الكلية ليست صحيحة. ممكن إنسان يكفر تأويلا، وممكن يكفر تأويلا يعني تأويلا يصرف عنه به الخارجية ويكون مخطئ في تأويله، يتأول حالة معينة، قول معين، صيغة معينة، ممكن وارد، لكن ما يكون عنده أصول الخوارج. في فرق، يميز بين الشعب الإيمان، شعب الكفر الأصغر والأكبر والنفاق الأكبر والأصغر، وعنده نعم مثل مسائل حكم غير ما أنزل الله وغيره وغيره مسائل. يعني بعض الناس عنده هذه المسائل خلص، لذلك إذا خلفته في مسألة مثل هذه كفرك مباشرة، قل لك أنت ما عندك توحيد وما تعرف التوحيد. هذا طبعا فهم قطبي، هو فهم الدين ملخصه في ثلاث أربع مسائل وانتهى الموضوع، وهذا ليس صحيح. مسائل ظاهرة خفية، حتى العامة ولو طالب أنت طالب علم مرات تحتاج واحد يقنع يفتح لك دماغك في المواضيع. يعني أنت ما تعامل الناس في قدر معين من المسائل مثل نفسك يعني، أو مثل فهمك. لازم تفهم أنه في فارق اسمه مسائل خفية، في شيء اسمه مسألة قد تخفى على مثله. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى في مسألة الوقف ذكروا البقالين والنساء أمثلة لمن مثله قد يخفى عليه، قالوا يعرف ويبين له، وإلا فأجري في وادي الجامية، لأن السلف ما عندهم يقتنع ويعاند، لا أنت بين له الحق، إذا ما مشى في الحق خلاص يلحق بهم. انتهى الموضوع، فهمت الموضوع هذا؟ فهذه القضية قضية خطيرة، يعني هي مبنية على عدم التأصيل الصحيح. أنت فرضك تدرس مسألة عقدية، وهذه الدراسة العقيدة الدراسة الصحيحة المنهجية لطلاب العلم. أنا لا أتكلم عن عامي أو إنسان مبتدئ، أما طالب علم الذي مثلا يرجى منه مثلا لعل الله ينفع به، هذا يدرس دراسة منهجية، لازم يفرق مآخذ المسائل، وهذه تعرفها بالأدلة. يعني إذا تدرس العقيدة لا تؤجل فيها الأدلة، الأدلة اللي تكون كثيرة هذه علامة الظهور، الأدلة اللي تتوارد وتتواطأ من الصياغة للمعنى هذه تكون من علامات الظهور المسألة. أما مثلا لو تأتي المسألة تجد فيها دليل بالكاد يسلم لك يعني فيه، أو تجد دليله نازل تعينا، تعينا طبعا دليله نازل أو مستنده نازل، مثلا في طبقة التابعين مثلا جاء وجاء فرده عن شخص أو شخصين، تعرف أنه هذه مسألة خفية، واضح، وتكون مرات تفاصيل كما قلت، تدخل الأصل ثبت في القرآن لكن تفاصيل، وهذا كثير ما يرد هذا النوع، أنه يكون الأصل ثابت بالأدلة لكن تفاصيله جاءت مثلا في كلام التابعين، كوصف الصور، وصف بعض الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فالإيمان بالملائكة ثابت في القرآن، هو مسألة ظاهرة السنة، لكن بعض التفاصيل في ذكر خلق الملائكة وأسمائهم وأفرادهم وما وكلهم الله عز وجل به، فبعض هذا يدخل الخفاء، ليس على درجة واحدة في ذلك. لكن ينجبه هنا يفرق بين من يسلم للآثار ومن من أصل ديني رد الأثر. يعني في واحد ما هو مقتنع بالآثار مثل ما المتكلم ما عنده قضية بلغ ولم يبلغ، هذه نقطة انتبهوا لها، أنا شرحناها لكم. يعني المتكلمون قضيتهم ليس لم يبلغوا بلغ، قضيته هو أنه وضع أصل لا يقبل به الآثار، فهذا مثل هذا لا يعذر. واضح في القدر الذي نتكلم عنه لا يعذر. لماذا؟ لأنه هذا أصل ديني طرح الآثار. يعني بالتالي أنت مهما قلت له هو يقول لك هذا خلاف المعارض العقلي، أنا لا أثق إلا في المعارض العقلي، إلا فيما قرره علم الكلام، خلص انتهى الموضوع. لو قرأت له 1000 دليل عنده كمن لا، كأنك لم تقل شيء، لا يهز بها بلا ولا يرفع بها رأسا ولا يهتم لها أبدا، هكذا هو نظره. ولذلك ابن عربي جعل يزري، يعني يطعن ويعير شيخه الغزالي لأنه استدل على صفة من الصفات بالأدلة الشرعية. قال كيف هذا باب لا يستدل به إلا بالعقليات؟ ولذلك حتى في السمع والبصر تجدهم يلوموا بعضهم بعضا، بعض هؤلاء جنح وصار يستأنس بالأدلة الشرعية السميع والبصر، فجاء بعض الأشاعرة وانتقده، قال كيف تستدل في مقام العقائد تستدل بالأدلة الشرعية بالقال الله وقال الرسول وأنت تعلم هذه الأدلة لا تفيد يقينا؟ لابد أن تقرر دليل السمع والبصر بالتقرير الكلامي، كيف ثبت السمع والبصر؟ انظر يعني هذا سبحان الله موجود. يعني الإيجي اللي ذكرناه من لكم في مجلس الشعرة هو إن كان ما تريدي وأيضا في جيب الأشاعر يحبونه، الإيجي يقول لما ذكر مسائل الناس ما عقائد الناس في الإيمان، فجاء وقال الناس الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا قول الصحابة والتابعين وإما كذا وإمام فلان إمام الشافعي وسمى أئمة السنة، ثم قال وهذا القول لا نختاره، والصواب أن الإيمان هو مجرد التصديق. تخيل واحد يذكر أقوال الصحابة والتابعين والقرون كلها وبعدين يقول لك أنا ما أختار هذا القول، قول أن الإيمان قول وعمل وهذا القول لا نختاره، يقول يجيك واحد مطنطن يقول لك واضح ماشي، يقول لك معذور بالجهل. طيب هو أصل دين طرح الأثر. القرطبي ذكر في أسنى شرح أسماء الحسنى قال ومذهب السلف إثبات العلو أي الجهة، وقال الجهة، ثم قال وإن كنا لا نختاره. ابن حجر حكى قول السلف في الإيمان أنه قول عمل بعدين قال والصواب أن العمل شرط كمال، ومرة حكى قول السلف في العلو بعدين رجح خلافه، ولما أتوا بحديث الجارية بحديث الجارية أحسبه غيره ونسيت لا. المهم هو والنووي أحدهما لكن لا تخرج عنهما، قال أحدهما قال وهذا إن صح، نعم حديث نعم لما أتى بحديث حديث معاذ قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة أو سمواتها، هذا ابن حجر يقول وهذا ظاهره يفيد العلو لكنه علو معنوي. لا لا لا ليس في هذا الحديث، هو صح في هذا الحديث لكن في حديث آخر إيش قال؟ حديث كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هذا الحديث. فهذا فيه قال أنه فيه جهة علو، ذكر الله في العلو في السفل، ذكر الله يعني عاليا ونازلا، البشر تذكر الله وأنت في علو، فهو قال أما العلو قال فله، أما السفل قال هذا في دليل أن الله ليس في جهة سفل. قال وقد يوهم ظاهره أن الله في جهة علو، قال إن صح فهو معنوي وليس حسي، هكذا يقول ابن حجر، يقول لا علو معنوي مو حسي، الله أكبر في العلو هذا علو معنوي. فالناس هذولا يعني اختاروا هم عارفين الآثار وكذا، يعني ما اختاروها، ما اختاروا الآثار، ما اختاروا الطريق هذا، هم يرون هذا الطريق ما يحقق ولا يحصل. فهمت القضية؟ لذلك نحن نفرق في هذه الأمور بين درجات المسائل. النوازل التي تقع تكون ملحقة بالأصول نحن نفرق. النازلة قد تكون ظاهرة في صياغتها لكل أحد أو في حالها لكل أحد، ونعني بالنازلة ممكن الشيء الذي لا يشبه واقع الدليل، واقع المسألة التي جاء فيها النص. فمثلا المشركون كانوا يقولون، كانوا يعبدون أصنام تماثيل على سبيل المثال، وهذا الغالب عليهم، أو يبنون بيوت لهذه الأصنام وهذه الصور، صورون الصور. فجاء ناس آخرون وغلب عليهم، غلب من كان وجد هذا المشركين، لكن غلب عليهم القبور على سبيل المثال. هذا أمر واضح، لا فرق بين تعبد بقرة، تعبد صنم، تعبد قبر. فبالتالي هذه وإن كان صورتها صورة غالبة، يعني لم تكن كثيرة في الزمن الأول، لكن هي داخلة في عموم النص. يعني ما تحتاج مني أن أقول لا ممكن هذه، لكن في مسائل لا، ليس يعني لها نظير معين لها في النصوص، فتكون من جنس النوازل كبعض التعاملات أو بعض العقود أو نحو ذلك. فهذه المسائل يعني يدخلها تجاذب من جهة تصويرها، تصوير حالها، ثم بإلحاق بأي أصل. فممكن الخفاء يكون من جهة التصوير، وممكن نتفق على التصوير لكن نختلف بأي أصل تلحق. ثم إذا اتفقنا بأي أصل تلحق، فهل هي تناقض أصل الإيمان أو كماله؟ ممكن يقع نزاع. فمثل هذا لا ينبغي تكفير الناس لبعض من بعض. نعم، ممكن إنسان ما يظهر له في المسألة وكذا، تقول القضية تدور بين الحرمة وبين الكراهة، أو بين الحرمة والتكثير، أو بين الشرك أصغر والأكبر، وإذا اتفقنا أنه هي قنطرة للكفر، لكن هل يصلها الإنسان باعتقاد أو باستفصال وهكذا؟ ثم هل هي من الكفر الظاهر أو من الكفر الخفي يحتاج إقامة حجة؟ فهي الأشياء تختلف. ترى النوازل هذه دراستها ليست لكل جاهل يتعاطاها، وإنما يكون إنسان عنده علم ومنصف ويدرسها بتجرد. فهمت القضية؟ واضح. المقصود حفظك الله أنه هذه المسألة التي نتكلم عنها، قضية الإجماع الظاهر والإجماع الخفي، وأنه كان إجماعات في العامة والإجماعات في الخاصة، هذه من الأمور التي ينتبه لها جدا. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن الإجماع المنضبط في كل عصر حجة، أن الإجماع المنضبط في كل عصر حجة، ولا يختص بزمن الصحابة رضي الله عنهم. جميل. ونعني الإجماعات في القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في إجماع في الصحابة، وفي إجماع في التابعين، وفي أتباع التابعين، وفي تبع الأتباع. تقريبا هذه الأربع طبقات، إجماع التابعين، إجماع الصحابة، إجماع التابعين، إجماع أتباع التابعين، وإجماع تبع الأتباع. هذا الإجماع لا تكاد تجد إجماع عند التابعين كما يقول أحمد إلا له أصل عند الصحابة، وهكذا أي إجماع يحصل في هذه الطبقات إلا له أصل عند الصحابة رضي الله عنه. وهذا شيء ليدرس الفقه أو يدرس أصول الدين والفروع يجد هذا ويلمسه. يعني مثلا تجد مرات في آية تفسير التابعين هو الغالب مثلا، إلا وتجد معهم صحابي ولو من طريق ضعيف، لكن هم تلقوا عنهم، فهذه يدل على أنه الأصل موجود. مثلا يعني، فمثلا في الرحمن العرش استوى، جاء المجاهد وبالعالية استوى على وارتفع، هذا التفسير عن التابعين في العلو والارتفاع لا يعلم له فيه مخالف، فهو إجماع واضح. لكن جاء ابن عباس ما يشبهه في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال صعد، وجاء ابن مسعود قال قعد، وجاء عن عمر قال جلس، وبموسى قال جلس. فتجد هذا له أصل عند السلف، وإن اختلفت العبارة لكن الباب واحد. فهمتم يا جماعة؟ هذا الباب يعني. فلذلك نقول الإجماع حجة في كل عصر في الطبقات الأربع الأولى، بعد ذلك لا يكاد ينضبط. يعني هل ممكن تأتي في طبقة مثلا اللالكائي ولا في الآجر يحكي إجماع أهل وقته؟ لا يكاد ينضبط. نعم ممكن يكون لكن لا يكاد ينضبط. لماذا؟ لأن الإجماعات الأصلية منضبطة في الأوائل، وهي في الصحابة أضبط منها في التابعين وهكذا. وإذا تكلمنا عن الإجماعات الخاصة اللي هي الإجماعات الفقهية، فلا تكاد تجد إجماع عند التابعين كما قلت، إلا لو أصل عند الصحابة أو عند أتباع التابعين ولا أتبع الأتباع. لذلك كان أحمد طبقة وطبقة استقراء، فإذا مثلا جاءوا بقول عطاء أو قول غيره من التابعين نظر فيما عند الصحابة وخالف به عطاء وخالف به الشافعي وخالف به مالك وخالف به سفيان وخالف وهكذا، كان يعلو في سقفه رحمه الله تعالى. وهذا حقيقة العلم، هذا في الفروع والأصول الخاصة. أما العقائد حفظك الله فبعد الإمام أحمد طبقته دوما تبع الأتباع فليس ثمة إلا متبع. فلما يأتي شخص يحكي إجماعا في وقته على مسألة تجد لها أصل، حتى لو حكى مثلا بعض الناس حكى الإجماع على ذم الأشعري أبي الحسن، يقول هل يصح الإجماع في ذم أبي الحسن؟ نقول يصح. لماذا؟ لأن الأشياء التي قالها أبو الحسن، قالها أبو الحسن الأشعري هي التي ذمها السلف في غيره، بتلها لها أصل في كلام السلف. يبقى قضية التنزيل، والناس هذا عقلاء ما مفصولين عن الواقع، يرون شخص يقول مقالات الجهمية وبعدين يقولوا إمام الأمة الإسلام، لا حكموا عليه كما سبق أنه هذا لو أدركه الأئمة لقالوا فيه ما قالوا في من أدركوهم كبشر وجهم أو سبقوهم كبشر وجهم وغيره. فهمت المقصود؟ واضح. فلذلك نقول خلافا لداود الظاهري، طبعا ما أريد أدخل في خلافيات كثير تعرفون في هذا الشرح، الذي خص الإجماع بطريقة ما إلا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة أن الإجماع الخاص لا ينضبط بمخالفة الواحد والاثنين ممن يعتبر قوله أو يعتد بقوله. فإذا جاء إجماع حكي أو ادعي إجماع على مسألة من أمور الخاصة وثمة من يخالف ممن يعتبر بقوله، فإنه لا ينضبط الإجماع، بل هذا يكون خرما للإجماع ودلالة على أن الإجماع لم يثبت. نعم. لكن شرط المخالفة المعتبر بها ترجع إلى ثلاثة أمور لكي نقول هذا خرم به الإجماع. أولا أن يكون أهلا لكي يدخل في صحة الإجماع من جهة الإسلام والعدالة والعلم، فلا يعترض على إجماعة أهل العلم بالزنادقة بأصحاب البدع المكفرة. فإذا صار مثلا إجماع يقول له ما في إجماع فلان خالف، يقول جهمي ومعتزلي ولا ليس عنده أصل الإسلام. ثانيا أن يكون عدلا لا يكون فاسق، وضع ولو بدعته غير مكفرة هذا فسق عدالة. الثالث أن يكون عالما، فلو جاء الإجماع على مسألة هو قال لا ما قال لنا نخالف في المسألة هذه، كمخالفة مثلا بعضهم أحكام التجويد الأصلية بعض المعتزلة فقال أنا أقرأ القرآن هكذا بدون أحكام، أو كمخالفة بعضهم فأحدث قراءة بالقياس اللغوي فجاءت بقراءاته كما ذكر ابن مجاهد، فهذا لا يعتد بإجماعه وهو مخالف. لماذا؟ لأن الإجماع على القراءة سنة متبعة، فمن خالف من هذا النوع اللي هو ليس أهلا ولا هو من أهل القراءات ولا هو من أهل الصنعة فلا يعتبر به، وهذا في كل فن وفي سائر العلوم يعني. وفهم هذه بالنسبة للحالة الأولى النظر للمخالف. الأمر الثاني ننظر للمخالفة، يعني الأول لابد يكون المخالف ممن يعتبر قوله ويعتد به في العلم. لو كان شخص ما يعتبر قوله لكفره أو ضلاله أو جهله وعدم تخصصه أو مزاحمة من هم أعلم منه وهو ليس بذاك، فإنه لا يحتج به ولا يعترض به على العلماء. الشيء الثاني ننظر للمخالفة فمن شذ عن الإجماع المستند إلى الدليل الظاهر لعدم بلوغه أو تأويله خلاف ذلك فإنه لا يعتد بقوله. فإن كثير مسائل جمع من المسائل يحكى فيها الإجماع ثم يحكى أنه فلان خالف، ومرات يكون هذا المخالف فاضلا، فإنه لا يعترض على الإجماع بمخالفة فلان وفلان. لماذا؟ لصحة دليل الإجماع وظهوره، وأن خالفة فلان لعدم بلوغ الدليل، فحينئذ يكون حكمه حكم من لا علم له في عين المسألة. مثاله: أجمع العلماء على أن المرأة على المرأة إحدادا، عليها عدة، هذا في القرآن، وعليها إحداد، حديث الإحداد في الصحيحين. خالف في ذلك الحسن البصري، هل يقال مخالفة الحسن تنقض الإجماع؟ نقول لا، بل هي شذوذ. ولذلك نفرق بين القول الذي ينخرم به الإجماع وبين القول الشاذ الذي يدل على حفظ الإجماع. فالقول الشاذ يدل على أن الإجماع محفوظ، والقول المعتبر في نقض الإجماع يدل على عدم انضباط الإجماع. إيش اللي يفرق بين الأمرين؟ الذي يفرق بين الأمرين الأول، مرات يكون إنسان ليس أهلا، يكون عنده بدعة مكفرة، أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا إجماع منضبط. خالف الأصم المعتزلي وابن علية، نقول هذا أصلا لا يذكرون لأنهم زنادقة ليسوا من أهل الإسلام، تمام، لا يعتبر قولهم. أو كمخالفة أهل الرأي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان متأخرين يعتدوا بإجماع أبي حنيفة وأصحابه، والصحيح المتقدمين ما كانوا يعتبرون من أهل العلم أصلا، وأنهم ليسوا أهلا للفتوى وليسوا أهلا للعلم وليسوا أهلا للاستنباط، لذلك لم يلتفتوا لهم ولم يعولوا على قولهم، خالفوا أم تركوا، ولكن عدوهم إن وافقوا دخلوا في عموم الموافقين، وإن خالفوا فهم على ما هم عليه، لم يكترثوا لهم كثيرا بخلاف المتأخرين، تجدهم ينظرون لهم كثيرا ويعتبرون قولهم ويلتفتون لصنيعهم ويعدون خلافهم يخرم الإجماع، وهذا ليس صحيح. مثل إجماع لو حكينا هل على النبي إجماع، نقول فيه إجماع، إجماع الصحابة، لكن بعضهم يحكي خلاف مع أنه في فضل خالفه، هذا لا يعد خلافا، هذا يعتبر شذوذ. فالقول الشاذ هو القول المخالف لصريح دليل الإجماع، المصادم لصريح دليل الإجماع، فهذا شذوذ لا يعتبر. فننظر في المخالفة كما ننظر في أهلية المخالف. ثالثا، لابد أن يكون هذا القول يعني ينخرم به ضبط الإجماع، لأنه مرات يتوهم المخالفة ولا يكون مخالفا. مثاله: يكون مرات الإنسان مسألة فيها إجماع ويقال خالف فلان، فيأتي ويسأل يقول طيب ما في إجماع لأنه فلان خالف، فإذا حققنا مخالفته لا نجد خلافا لاختلاف المأخذ بين الأمرين. فهذا يتكلم مرات واحد يتوهم أن فلان خالف الإجماع لكن هو لم يخالف، لأنه يتكلم في مسألة أخرى غير مسألتنا هذه. فالناظر في انضباط الإجماع يتوهم أنه خالفنا في الإجماع، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، مرات هو يتوهم ماذا؟ أنه خالفنا في الإجماع لكنه لم يخالف، وإنما هو يتكلم في مسألة أخرى. بعض الناس لما تكلموا في مسألة رفع اليدين، وهي مجمع عليها بين الصحابة، مسألة رفع اليدين في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام باتفاق، لكن بعض الناس تكلم فيما بعد تكبيرة الإحرام، فتوهم في أثر ابن مسعود أنه في نهي عن رفع اليدين، وحديث ابن مسعود ليس في رفع اليدين ولكن في الإشارة بعد التشهد، في الإشارة بعد التشهد برفع الأيدي، نهينا عن رفع الأيدي وهي في الإشارة بعد التشهد، وهذا في ماذا؟ وهذا فيما يتعلق بباب، هذا يتعلق بباب قال كأنها أذناب يعني حمر شمس، فهذا في مسألة أخرى غير رفع اليدين الذي هي للانتقال. فتوهم بعض الناس أن ابن مسعود خالف وهو لم يخالف رضي الله عنه، فمرات يتوهم بعض الناس المخالفة والمخالفة لم تثبت، وإنما يكون كلام ابن مسعود في الإشارة في آخر التشهد وليس في عموم رفع الأيدي في تكبيرات الانتقال. واضح؟ فهذه مسألة ينتبه لها. إذن مسألة ماذا؟ أنه إجماع ينخرم بقول الرجل والرجلين ينظر له بهذه الاعتبارات الثلاث. طيب، المسألة الأخرى الإجماعات الخاصة، أما البلدان فليس إجماع البلدان بحجة في نفسه. إجماع أهل بلد على قول معين ليس بحجة كالإجماع الذي نتكلم فيه، يعني دليل الاستنباط، ولكنه مرجح عملي وليس دليلا استنباطي. إجماع البلدان يرجح وليس يستنبط منه، وإن شئت تقول يرجح عند الاختلاف وليس بحجة واجبة الاتباع مثل الإجماع. إجماع البلد بنفسها ليس إجماع كل البلدان، إجماع البلد بنفسها نتكلم، إلا ما كان من إجماع المدينة أهل المدينة فقط، فإن إجماع أهل المدينة على نوعين: ما كان أصله قديما عند الصحابة مما لا يعلم فيه مخالف فهو حجة كالإجماع السكوتي أو الإقراري قولا وعملا، وأما ما كان باجتهاد القضاة والحكام فيها والعلماء والمجتهدين من طبقة التابعين كالفقهاء السبعة فاتفاقهم أو من بعدهم من مشايخ مالك أو مالك ونظرائه رحمه الله عليهم أجمعين فليس بحجة قولهم كغيرهم، ليس بقولهم حجة على غيرهم، قولهم ليس بحجة على غيرهم، ولكن إجماع أهل المدينة تارة يكون حجة من جنس الإجماع وتارة يكون مرجحا عند الاختلاف. هذه صورة عمل أهل المدينة، ترى يكون حجة يعني صورة إجماع، وهذا بانضباطه، الشافعي كان يحرص على انضباطه، يقول لتلميذه عمل أهل المدينة القديم لا يكون إلا حقا، هذا الغالب صحيح، وتارة يكون مرجحا لو ورد دليل في يحتمل دلالتان فننظر أهل المدينة ماذا عملوا فيكون من باب المرجح، كتقدير الصاع والمد وصفة الأذان والإقامة ونحو هذا، فإن قول أهل المدينة في هذا أرجح من غيرهم، صيغة الأذان الذي قالوا أهل المدينة أرجح من صيغة أذان أهل مكة، واضح؟ أرجح من غيرهم. نعم. أما قول الخلفاء رضي الله عنهم فقولهم وهم أربعة حجة في الغالب، عملياً لا يخالفون الناس، لا تخالفه، فهو حجة لا لكونه إجماعا في نفسه صورة إجماع يعني، ولكنه سنة واجبة الاتباع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فهو صورة وإن كان قد تكون مرات إجماع قد تكون مرات مرجحة للدليل، لكنه بالنهاية قولهم إجماع اتباعا سنة فلا يجوز مخالفته لغيره. أما قول أحدهم فهو قول مرجح، يرجع قول الصحابي. وقول الصحابي سيأتي معنا أنه صورته مرات صورة إجماع إذا لم يعلم المخالفة، ومرات يكون مرجح ولا يجوز الخروج عن قولهم، وهذا يأتي معنا في قول الصحابي. طيب، نعم، لا يشترط، مسألة أخرى، لا يشترط في الإجماع أن يتواتر نقله أو يكثر عدد أصحابه، لا نشترط ذلك. فلو نقل الإجماع واحد أهل أن ينقل الإجماع نثبته، فإذا نقل الإجماع أمام أحمد لا يقال لابد ينقل أحمد فلان يتواتر الناقلون، هذا ليس صحيح، لا يشترط في ذلك. واضح جماعة؟ نعم. المسألة الأخرى، لا يشترط انقراض العصر، وهذا أشرت إليها من قبل في كلام المصنف، لا يشترط انقراض العصر، يعني الإجماع يثبت بمجرد حصوله وليس بمجرد موت أصحابه، نقول هنا يثبت الإجماع. واضح؟ وهذا الظاهر في كلام السلف، والدخول في الخلاف في هذا كأنه في تأثر بالمتكلمين والله أعلم. المسألة الأخرى، لا أعرف هذه الخامسة ولا السادسة، لا إجماع إلا بمستند، مسألة السابعة، نعم، لا إجماع إلا بمستند، خلافا لما قاله بعض أهل الكلام أن الله يوفقهم للصواب فبالتالي ممكن في مستند، هذا غلط. نعم، الله يجمعهم على حق أهل الإسلام والسنة، لكن يكون لهم دليل فيما يجمعوا عليه. لكن ننتبه هنا المسألة أنه إذا ثبت الإجماع نستدل به سواء علمنا مستنده أو لم نعلم، لكن لابد أن يرجع إلى مستند في ذلك. بعضهم قال، وهذه أحد ما يحتج به منكر الإجماع، يقول طيب إذا كان إجماع عن دليل خلاص نأخذ بالدليل، ليش نأخذ بالإجماع، نأخذ بالدليل، ما في فائدة الإجماع. نقول هذا غلط. أولا النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر حجة في نفسه، والنصوص اعتبرته دليل واضح في الوحي. ثانيا، أن وجود الإجماع يسقط علينا وجوب البحث عن الدليل، هذه الفائدة عن الإجماع. عند الاختلاف يجب البحث عن الدليل للمن قدر طبعا على طلبه، أما عند الإجماع لا يجب بل يستحسن ويرغب في ذلك. إذن إذا سألنا متى يجب طلب الدليل، نقول عند التنازع، لقوله تعالى فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، فردوه أمر في ذي الوجوب، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب إذا اتفقتم لا يجب البحث عن الدليل لأنه في اتفاق، فأنت تجزم كما قال الشافعي أنه لا يجمعون إلا على دليل. واضح؟ لأن أمة معصومة أن تقع أو تقع جنسها على خطأ. المسألة الثامنة، إذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، وهذه مسألة مهمة. إحداث الأقوال إيش مقصود بها؟ الابتداع، سواء بإحداث قول مغاير أو بإحداث قدر مشترك بينهما. لابد أنك تقول أحد القولين. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لو أجمعوا على الوجوب والاستحباب، على قولين يعني، إما الوجوب وإما الاستحباب، فلا يجوز إحداث الكراهة، يكون خروج عن الإجماع. وإذا أجمعوا على الكراهة والتحريم فلا يجوز إحداث الإباحة المطلقة يعني، وهكذا. فلا يجوز إحداث قول مغاير ولا قدر مشترك، فتقول مثلا إذا اختلفوا على الوجوب والتحريم، إذا نقول الوجوب والاستحباب، أنا أقول بفرض الكفاية. أحدث قول ثالث، قدر مشترك، أقول له هذا لا يصح، بل لا يجوز الخروج عن أحد القولين المعتبرين. ولماذا قلنا معتبرين؟ ممكن يكون القول الآخر ضعيف وضعفه ظاهر، فبالتالي أنت يجب عليك الأخذ بالقوي. لكن إذا تكافأت الأقوال، يعني صار لا فيها خلاف قوي، فحينئذ تختار أحد القولين دون الخروج عليهما. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا رحمه الله تعالى، في إذا اختلفوا الصحابة على قولين هل يجوز أن يخرج عن قول؟ قال أرأيت إن أجمعوا، رحمه الله، كما في رواية أبي الحارث. واضح. فمثلا في الجنوب الصحابة قالوا لا يقرأ شيئا من القرآن، وبعضهم قال يقرأ ما شاء. واضح، يقرأ ما شاء. طبعا الخلفاء فتواهم لا يقرأ شيئا، عمر وعلي رضي الله عنهم، هذا الصحيح في المسألة. بعضهم قال يقرأ ما شاء يعني تعويذا، فرخص له في الآية وغير ذلك، فهمت؟ فهنا لو اعتبرنا خلافة في المسألة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، وهو ماذا؟ إباحة أن يقرأ كل شيء ويمس المصحف وغير ذلك، يقول الظاهري هذا يكون بدعة، قول هذا يكون بدعة. طيب، هنا جي مسألة، لو أنهم مثلا أجمعوا على دليل في المسألة، هل يجوز أن نضيف عليهم دليل آخر لم يذكروه؟ مثلا صورة مسألة ماذا؟ مثلا دليل، أجمعوا على دليل معين أنه هذا مستند الإجماع، فوجدنا دليل آخر، هل ممكن نضيفه، نحدث دليل آخر من لأدلة الإجماع، أم نقول لا فقط نبقي على هذا الدليل؟ يجوز ولا يجوز؟ نعم أحسنتم، نقول يجوز. لماذا؟ لأنهم إجماعهم على الدليل هم إجماعهم على جنسي ما يوافقه، فهم جماع إجماعهم على جنسي ما يوافقه. ولذلك نحن اليوم لو سألنا سؤال، وهذه نقطة يقع فيها بعض الناس في الخطأ، يقول لك ما تقولون تفهم من لا يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، هل هذه إجماع؟ يقول لك إجماع. طيب بعدين يقول لك إيش الدليل على تكفير العاذر؟ طيب هي إجماع. فالإجماع قلنا مسألة، إذا ثبت الإجماع هل يجب بحث عن الدليل ولا يستحب؟ إذا ثبت الإجماع يسقط البحث عن دليل ولا يجب؟ يستحب، لا يجب، إلا إذا عندك كلام آخر أنه تكفير من لا يكفر يد النصارى، لا في كلام في بحث، هذه مسألة أخرى خلاف الإجماع. فاهم الموضوع؟ لذلك نحن نقول هنا ما هو دليل هذا الدليل هذا الإجماع، دليل على أنه الذي لا يكفر اليهود والنصارى كافر، إيش دليله من القرآن ومن السنة؟ بعض الناس يجتهد في ذكر الأدلة، نقولنا طيب إذا ثبت الإجماع استحببنا أن نذكر له الأدلة، لكن هذه الأدلة ممكن بعض الناس يذكر أدلة ما صحيح، وممكن يذكر أدلة ليست في مسألة، فهمتم يا جماعة؟ ترى هذا باب مهم جدا، إذا ثبت الإجماع خليك مع الإجماع، إذا أنت أهل أنك تعرف الأدلة التي ذكرها العلماء اذكرها، إذا ما عرفت لا تتكلف أدلة ممكن تخطئ في حكايتها، فهمت القضية؟ لكن الذي لا يكفر يد النصارى فهو الدليل المجمع عليه وذكره بكر بن عياش في كلامه هو أنه مكذب، أن الله كفر وأنت ما كفر، واضح؟ قال أيشك في اليهودي والنصراني؟ فقال الرجل بلى، لا يعني لا يشك فيما، بعدين قال وكذلك لا يشك في هذا، أو كما قال، واضح؟ فهي القضية ماذا؟ راجع لماذا؟ راجع للتكذيب. بعض الناس اجتهد قال هذه من الكفر بالطاغوت، كثير من كفروا الرسول. انا اقول اجتهد يعني ليس معناه انه خطا، كلام حق، ان تكفير الكفر بالطاغوت فيه تكفير من عبده. لكن الان انت اذا ثبت عندك الاجماع ممكن مطالب تذكر الادله لطالب. اذا انت ما تقر بانضباط الاجماع هذه مساله اخرى، قل ما في اجماع على تكفير من لا يكفر اليهود والنصارى، هذا مساله اخرى معك. لكن اذا تقول لي في اجماع بس اعطيني الادله، وبعدين لما تذكر لك الادله تناقش، قل هذا الدليل مو صريح، هذا في التكذيب، هذا غير مكذب، هذا في كذا. طيب انا قلنا في اجماع، خلاص اذا في اجماع اقررت به انتهى الموضوع، مثل ما كاني الزمتك بايه وحديث لانه دليل مستقل. فهمتم يا جماعه؟ واضحه النقطه هذه؟ طيب المسألة كم هذه؟ تبع معنا تاسعة. منكر الإجماع بعد انضباطه وثبوته لا حجيته، حجيته تقدم يكفر، لكن الذي ينكر الإجماع بعد ثبوته نقول ننظر في ثلاثة أمور. أولا نوع الإجماع، هل هو ظاهر أم خفي؟ السؤال رقم واحد تطرحه عليه على نفسك، خالف في ماذا؟ نوع الإجماع، ظاهر أم خفي؟ فمن خالف في الإجماع الظاهر فإنه، من خالف الإجماع الظاهر فالأصل أنه إما كفر وإما بدعة بحسب أحكام السلف. قد يكون كافر يكفر، وقد يكون مبتدعا لا يخرج عن هذه الاثنين ذما. يعني مثال مخالفة إجماع الظاهر الكفري قول بخلق القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، هذا إجماع، فمن قال مخلوق فقد خالف الإجماع وكفر. ومثال البدعة أن الإيمان قول وعمل، فمن قال الإيمان قول بلا عمل هذا خالف الإجماع وهو بدعة. فهمت؟ فالنظر الأول هل ظاهر أم خفي. المسألة الثانية أن يقال في المخالف الإجماع إن كان ظاهرا فينظر، إن كان مثله يخفى عليه، وهذا يتعلق بالشرائع. وهنا يتكلم الشافعي عن ناشي بادية بعيدة نائية كما يقول الشافعي، أو حديث عهد بالإسلام، فهذا يبين له. خلاف ذلك ممن كان كما يقول أبو عبيد في غريب الحديث يعيش بين المسلمين أو وجد من المسلمين أن يعلم شرائعها فخالف أو كفر، كمن خالف وجوب الصلوات أو تحريم المحرمات الظاهرة. الأمر الثالث من خالف في الإجماع الخاص، هل انضباطه على درجة واحدة؟ يعني هل هو في الأصل ولا في التفاصيل؟ ففي إجماعات خاصة القاتل لا يرث، بعدين في تفاصيل في الميراث، فمن خالف في الإجماع الخاص وكان مثله لا يخفى عليه فهذا يضلل يبدع، كما بدع الإمام أحمد من خالف في ذبائح المجوس. وأبو ثور أحمد تكلم على مخالفاته للإجماع في أكثر من مسألة، في ذبائح المجوس، في نكاح المجوسيات، في التداوي بالمحرم نجس يعني، في أكل ذبائحهم، هذه مسائل فقه. فمن خالف هذه الأشياء فإنه يبدع إذا انضبط عنده الإجماع. أما إذا جهله أو لم يعلمه فإنه يخطأ ولا يضر، كما تقدم أن من شذ عن الإجماع لا يضر قوله أصل الانضباط، وإنما يخطأ وقد يشدد على القول، كقول أحمد لما سئل عن قول سفيان في من نكح أمه بعقد قال أنه يجلد أو يرجم، يعني حد الزاني، فقال أحمد قبح الله هذا القول، هذا خلاف النص وإجماع الصحابة لأنه كافر مرتد من عقد عقد النكاح على محارمه، هذا كافر مرتد مستحيل. لكن المخالف ما يكفر لأنه ما قد ما ينضبط عنده القول. في جماعة من غير سفيان قالوا بالحد، من غير سفيان رحمة الله عليه سفيان الثوري، فكونه خالف يعني هنا لم نقول لا يضر أصلا ضباط الإجماع، لكنه ماذا يخطأ قوله، فتكون مسألة باب ماذا من جنس الخفي المشكل الذي لم يبلغ فيه النص أو نحو هذا، يعني أو تأول فيه الأثر أو نحو هذا، ظنوا مثل الزنا عموما وإنما تغلظ عقوبته وكذا. المسألة العاشرة أو الحادي عشرة دي. كم رقمها؟ نعم المسألة العاشرة، نعم المسألة العاشرة، الإجماع له سند ومتن، وهذا أهم شيء، سند الإجماع ومتن الإجماع أي صيغته، وهذه مسألة مهمة جدا. ننبه إلى أن سند الإجماع لا بد أن يكون موصولا غير مبتور، وأن يكون متنه صريحا غير مجهول غير منكر، ممكن يحكي الإجماع منكرا أو غير صيغته، انتبه لهذا. ولذلك أكثر من يستدرك عليه الإجماع في هذا النوع يستدرك عليه في صيغة الإجماع، يحكي الإجماع فيستدرك عليه في صيغته، كما يستدرك عليه في المخالف يقول لا هذا ما في إجماع خالف فلان وفلان. ومرات واحد يحكي الإجماع فيستدرك عليه في الصيغة يقول صيغتك خطأ في عموم، هم أجمعوا بهذه الطريقة فيها صيغة. لذلك ننصح في الإجماعات العقدية بالرجوع إلى الكتب المتقدمة والصيغ التي يذكرها أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، من أضبط الصيغ في الإجماع العقدي والفقه أيضا رحمه الله كلاهما، لسعة باعه وطول علمه رحمة الله عليه في هذه المسائل. كذلك الإجماعات الصيغ التي يذكرها إسحاق، الصيغ التي يذكرها الشافعي رحمة الله عليه، لكن أحمد وإسحاق أكثر لعلمهم بعلماء الصحابة وتوسعهم في الآثار رحمة الله عليهم. وفي الإجماع العقدي ينتبه لهذا جيدا. كذلك في التفسير الصيغ التي يذكرها ابن أبي حاتم في تسميته الناس وتعداده وحصره، أما في الفقه فمن ذكرنا ممن تقدم كأبي عبد الله أحمد بن حنبل خاص في إجماعة الصحابة، فكأنه من كان من أمهر الناس بها وأتقى الناس في حكايتها رحمة الله عليه وضبطها. وكذلك ممن ألف الإجماع وعرف مذاهب الصحابة والتابعين على هذا النمط، المنذر ابن المنذر يعني في غالب ما يحكيه منضبط، في غالب ما يحكيه وكان نخالفه في بعض الصيغ أو في بعض أصل حكاية بعض الإجماعات في انضباطها أو في بعض الصيغ، وهذه ليست بالكثير لكن غالب ما يحكيه صيغ منضبطة، أو كابن عبد البر فما يحكيه من إجماعات هو وابن قدامة وغيرهما ينتبه للصيغة، فإن كثير من الأوهام تقع لهم، هذا ملاحظ، إما راجع لعدم استقراء جيد أو لعدم حصر للمجمعين أو ضبط لصيغتهم التي قالوها. حتى في حكاية الخلاف أيضا، حكاية الخلاف أيضا مرات بعض الناس يحكي الخلاف في مسائل وتكون الصيغة خطأ، يصور المسألة غلط فبعضه مثلا في إمامة الرجل للمرأة، إمامة المرأة للرجل يحكي خلافا، أنه في من أجاز أن تأم المرأة الرجل. بعدين إذا نظرت في من قالوا أنه قال تجده لا يقول بذلك، إنما يقيده بوصف النافلة وفي حالة كذا وكذا وكذا. طبعا قول شاذ أصلا ليس موجود عند الصحابة ولا خلاف التقدم. أو كذكر بعضهم الإجماع على صلاة الاستخارة أنها مستحبة، وهذا فيه نظر. واضح؟ وهذا فيه نظر، الصيغة خطأ، وإنما أجمعوا على دعاء الاستخارة. أما أن الاستخارة دعاء، ولم يجمعوا أن للاستخارة صلاة، ولكن بعض الناس دخل عليه الأمرين فظن أن للاستخارة صلاة كما الدعاء. لا، هو أجمعوا أن الاستخارة دعاء، اللهم أني أستخيرك بعلمك، لكن هل لها صلاة خاصة؟ هذا ما في إجماع. بل الذي ينظر في الآثار يجد أن عموم الآثار فيها دعاء ليس فيها صلاة. واضح جماعة؟ فمسألة متن الصيغة التي يحكى بالإجماع مهمة جدا. ممكن واحد يقول لك طيب حديث استخارة في الصحيح، نقول صحيح البخاري، نقول هذا الحديث استنكره أحمد وفي صحيح البخاري، استنكره لابن أبي الموال من رواية محمد منكر، قال أحمد عنه منكر. ولذلك المحفوظ عن ابن مسعود أنها دعاء وليست بصلاة. نكتفي بهذا القدر، هذه أهم مسائل تتعلق بالإجماع. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بالقياس، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، الحمد لله رب العالمين. طيب إذا في سؤال تفضل يا إخوان. نظام، هذا النظام شيخ المعتزلة صاحب مدرسة وهي النظامية، أبو إسحاق بن ريب بن سيار النظام. هذا النظام كان عنده بواءات كثيرة كفرية، معتزلة، شيخ الجاحظ، فأنكر الإجماع. مبدأ إنكار الإجماع إذا تأملته هو مبدأ الصابئة في إنكار النبوات، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. يعني الآن يقول لك سؤال، الإجماع شويته في حكم خلاص، لماذا لم يأتي في القرآن؟ لماذا لم يأتي في السنة؟ هكذا يقول يعني. لكن الإجماع فائدته هو تثبيت الدليل، لأنه مرات يكون نوعه تأكيدي كما تحريم الخمر، هذا من القرآن. بعدين يقول لك أجمع العلماء أو المسلمون على تحريم الخمر، هنا تأكيد التحريم. وتارة الإجماع يكون كاشفا عن الدليل، يعني هو يبين لك ما مستند هذا الحكم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتارة الإجماع يكون مكاشفا للدليل الناسخ، فإذا جاء حكم منسوخ يأتي الإجماع فيكشف لنا ما الدليل الذي نسخه. وتارة الإجماع يأتي كاشفا للتخصيص، فإذا عندنا دليل على عمومه وجاء العمل على بعض أفراده لا على عمومه جميعا، وهذا بالإجماع. مثلا عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هل كل ما يخرج من الأرض يستحق الزكاة؟ الجواب لا. الفواكه خضروات لا زكاة فيها بالإجماع كما قال الشافعي في الرسالة. طيب الإجماع هذا بأي شيء أدركنا؟ إجماع الصحابة، وإجماع ترك الصحابة ما أخذوا الزكاة من الخضروات من الفواكه، ذهبوا للشام، ذهبوا لليمن، فتحوا الفتوح، تولوا خلافة راشدة على منهج النبوة، ما علم خليفة أخذ الزكوات من الخضروات والفواكه، مع أن الآية فيها عموم. فلذلك الإجماع يكون كاشفا للدليل المخصص، أن هذه الآية فيها استثناء. فالإجماع فائدته عظيمة، كذلك الإجماع من فوائده أنه يكون حافظا للدين من الدخيل في التنزيل أو التأويل، وهذه أعظم فائدة. لذلك نعض عليه بالأيدي، حافظا للدين من الدخيل في التنزيل، فمن زاد حرفا في كتاب الله فهو كافر، ومن أنقص حرفا من كتاب الله فهو كافر، يعني تعمد ذلك، تعمد الزيادة والنقصة كافر. لماذا؟ إجماع الصحابة على مصحف،